بسم الله الرحمن الرحيم.

وأوذي سبيلي لكن لكن لكن لكن Thank you.

أخي المعز الكريم شكر الله وسعيك والبقاء والدوام لله.